في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. أتاني كتاب منك فيه تعتب علي وإسراع هديت إلى عدلي، فعزيت نفسي ثم مال بي الهوى، وقبل يقاد الحب من كان ذا تبلي، فقلت إذا كافأت من هو مذنب مسيء بما أسدى إلي فما فضلي، لما أرتجي حلمي إذا أنا لم أعد عليك ولم يجمع لجهلكم جهلي، فلا تقتليني إن رأيت صبابتي إليك، فإني لا يحل لكم قتلي. وقلت لها والله ما زلت طائعا لكم سامعا في رجع قول وفي فعلي، فما أنسى من ود تقادم عهده، فلست بناس ما هدت قدمي نعلي. عشية قالت والدموع بعينها هنيئا لقلب عنك لم يسله مسلي، لقد كان في إقراضك الود غيرنا وفعلك ناه لي لو أن معي عقلي، فهذا الذي في غير ذنب علمته صنيعك بي حتى كأني أخو ذحلي. هل الصرم إلا مسلمي إن صرمتني إلى سقم ما عشت أو بالغ قتلي؟ سأملك نفسي ما استطعت، فإن تصل أصلك وإن تصرم حبالك من حبلي. أكن كالذي أسدى إلى غير شاكر يدا لم يثب فيها بحمد ولا بذل. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.